بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز نفل غير مؤكد فيها وفي الحجر لأي جهة، وكره المؤكد ومنع الفرض وأعاده بوقف وبطل على ظهرها كالمؤكد. ولمسافر سفر قصر تنفل، وإن بوتر صوب سفره، إن ركب دابة وإن بمحمل، يومئ بسجوده للأرض لا سفينة فيستقبل ودار معها إن أمكن. لا فرض وإن مستقبلا إلا لالتحام أو خوف من كسبع، فلها إن أمكن، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به وخاف خروج الوقت، وإلا لمرض ويؤديها عليها كالأرض والذي ينبغي فيها الأرض، والذي ينبغي في هذا الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة، وتقدم دليل ذلك من القرآن والسنة والإجماع، وأن المؤلف رحمه الله تعالى اشترط للاستقبال شرطين: الشرط الأول الأمن، والشرط الثاني القدرة. وما الذي يجب استقباله؟ هل يجب استقبال العين أو الجهة؟ قال لك المؤلف: متى يجب أن نستقبل العين؟ إذا كان بمكة. والرأي الثاني إذا كان في المسجد. والرأي الثالث أنه حتى ولو كان في المسجد الواجب الجهة. وأما إذا كان خارج مكة فإن الواجب هو الجهة. وتقدم لنا دلائل القبلة، كيف يستدعى القبلة، وأن المؤلف رحمه الله ذكر المحاريب، وذكر أيضا الاجتهاد، وذكر التقليد، وذكرنا أحكام هذه المسائل، ومن هو المجتهد ومن هو المقلد. المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيف أن يستدل بها حتى ولو كان عاميا في علوم الشريعة. وأما المقلد هنا في هذا الباب فهو الذي لا يعرف أدلة القبلة ولا كيفية الاستدلال بها. والتقليد كما تقدم لنا هو الأخذ بقول الغير بلا حجة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز نفل غير مؤكد فيها وفي الحجر لأي جهة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز النفل في الكعبة. نعم، يجوز النفل في الكعبة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فالنفل يجوز، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قسم النفل إلى قسمين: نفل مؤكد ونفل غير مؤكد. فقال لك: غير المؤكد لا يجوز، المؤكد لا يجوز، وغير المؤكد يجوز. فالنفل يعني ليس كل نفل يجوز بالكعبة. النفل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نفل غير مؤكد فهذا يجوز في الكعبة، مثل الرواتب ومثل سنة الضحى إلى آخره، فهذا نفل غير مؤكد يجوز في الكعبة. القسم الثاني نفل مؤكد لا يجوز في الكعبة، مثل ركعتي الفجر ومثل صلاة العيدين إلى آخره، هذا نفل مؤكد لا يجوز في الكعبة. فالمؤلف فصل وفرق بين المؤكد وغير المؤكد. والرأي الثاني أن النفل يجوز مطلقا في الكعبة سواء كان مؤكدا أو غير مؤكد، وهذا قول أكثر أهل العلم أن النفل مطلقا يجوز في الكعبة سواء كان مؤكد أو غير مؤكد. والرأي الثالث أن كل صلاة تجوز في الكعبة حتى ولو كانت فريضة تجوز في الكعبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والقاعدة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وأيضا يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل حتى أرض الكعبة. وهذا الرأي هو الصواب، الرأي الثالث، وإلا ما كنت نسيت اختيار ابن تيمية، نعم، أن كل صلاة تجوز في الكعبة سواء كانت فريضة أو نافلة، كانت مؤكدة أو غير مؤكدة تجوز. قال رحمه الله تعالى: وفي الحجر، يعني يقول لك المؤلف يجوز النفل غير المؤكد في الحجر. والصحيح كما تقدم لنا النفل والفرض كله كل صلاة تجوز في الكعبة وفي الحجر، والحجر من الكعبة من البيت، لكن لما قصرت النفقة عند قريش وكانوا جمعوا من أموالهم ما طاب منها، فلما قصرت النفقة جعلوا هذا الحجر، سمي حجرا لأنه حجر بهذا البناء. وبعض العلماء يقول حجر إسماعيل، هذا غير صحيح، هذه التسمية غير صحيحة، وإنما سمي حجرا لأنه حجر بهذا البناء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام أن الحائط مستقيم فهو في البيت، إذا بدأ الانحناء خرج من البيت، يعني ما دام أن الجدار مستقيم هذا كله داخل في البيت، فإذا بدأ بالانحناء هنا خرج من البيت. وبعض العلماء يحده بالأذرع مثل الأزرق وغيره من العلماء رحمهم الله. المهم أن المؤلف قال لك الحجر، الصلاة في الحجر، وش اللي يجوز فيها على كلام المؤلف؟ النفل غير المؤكد، ولا يجوز فيها الفرض ولا النفل المؤكد. الصحيح كما تقدم لنا أن كل صلاة تجوز، هذا الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: لأي جهة، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فالصلاة تصح في الكعبة إلى أي جهة؟ أي جهة من الجهات الشرقية الغربية الجنوبية الشمالية، إلى أي جهة تصح ما دام أنه في الكعبة. أما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى جهة الكعبة، واضح؟ يعني لو أنه صلى جعل الكعبة عن يساره أو عن يمينه أو خلف ظهره، هل تصح أو لا تصح؟ لا تصح، نعم لا تصح. وهذا هو المشهور من المذهب، هو الصواب، لأن لو قلنا تصح إلى غير جهة الكعبة لنزل من ذلك أن يستدبر الكعبة، وهذا غير صواب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، لما صلى في الكعبة ثم خرج، قال: هذه القبلة، نعم هذه القبلة. وبعض العلماء جوز في الحجر لأي جهة، لكن هذا فيه نظر. ولهذا يحكى الإجماع أنه لو استدبر الكعبة أن الصلاة لا تصح، نعم. المهم قوله لأي جهة، هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الكعبة، لا يعود إلى أي شيء، الحجر. قال: وكره المؤكدة، تقدم الكلام على ذلك، وقلنا الصواب في هذه المسألة أن كل صلاة تصح في الحجر وفي البيت. قال: ومنع الفرض وأعاده بوقت، قل لك الفرض يمنع تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا كلام أهل العلم، وقول منع فرض هذا رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يجوزون النافلة ولا يجوزون الفريضة، نعم يجوزون النافلة ولا يجوزون الفريضة. وقلنا الرأي الثالث ماذا؟ كل صلاة تجوز. الرأي الثالث أن كل صلاة تجوز. قال لك وأعاده بوقت، يعني لو أنه صلى الفريضة في الكعبة ما الحكم؟ أو صلىها في الحجر، نعم صلىها في الحجر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيدها في الوقت، نعم يعيدها في الوقت. قال رحمه الله تعالى وبطل على ظهرها كالمؤكد، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بطل الفرض على ظهر الكعبة، لو فرض أنه صلى على ظهر الكعبة فإن الصلاة هنا لا تصح كالمؤكد، ها كالنفل ماذا؟ المؤكد. وسبق أن المؤلف رحمه الله فرق في النفل بين المؤكد وغير المؤكد، فقال لك المؤكد يصح في البيت أو لا يصح في البيت، قال لك المؤكد ها لا يصح يكره، نعم وكره المؤكد يكره، نعم وأما غير المؤكد فإنه لا يكره، نعم يعني المشهور من مذهب الإمام مالك أن الفرض، الخلاصة في ذلك أن الفرض هل يصح في البيت أو لا يصح؟ الفرض لا يصح، وأما النفل فإنه ينقسم إلى قسمين، غير المؤكد يصح وأما المؤكد فإنه يكره، نعم أنا قلنا لا يصح، لا غير المؤكد يكره، المؤكد يكره مثل ركعتي الفجر وصلاة العيدين إلى آخره، فهذه يقولون بأنها يكره. وأما غير المؤكد مثل صلاة الضحى والرواتب فهذه لا تكره في البيت. والرأي الثاني أن النفل يصح في البيت وهو قول جمهور العلم خلاف الفرض لا يصح. والرأي الثالث أن كل صلاة تصح في البيت. قال رحمه الله تعالى وبطل على ظهرها كالمؤكد، يعني السلام ورحمة الله الفرض، الفرض لا يصح على ظهر البيت، نعم لا يصح على ظهر البيت. وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا الصواب أن الفرض والنفل، أن الفرض والنفل كله يصح في البيت وكذلك أيضا يصح في الحجر. قال ولمسافر سفر قصر تنفل وإن بوتر، وإن بوتر صوب سفره إن ركب دابته. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على استقبال قبلة وذكر أنها شرط، هنا الآن ذكر المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة. تقدم أن المؤلف رحمه الله اشترط لاستقبال القبلة شرطين، الشرط الأول ها الأمن، والشرط الثاني القدرة. وهذا تبيين لما تقدم كما سيأتي. قال لك ولمسافر سفر قصر تنفل وإن بوتر صوب سفره إن ركب دابته وإن بمحمل يومئ بسجوده للأرض لا سفينة فيستقبل ودار معها إن أمكن لا فرض. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يسقط استقبال القبلة في هذا الموضع وهو إذا سافر بالشروط التي ذكرها المؤلف وكانت الصلاة نافلة فإنه يسقط استقبال قبلة، يصلي جهة سفره. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وأيضا حديث عامر بن ربيعة وحديث أنس إلى آخره. هذا الموضع الأول يسقط فيه الاستقبال وهو التنفل في السفر، لكن هذا بشروط. فقال لك لمسافر، هذا الشرط الأول، أن يكون ماذا؟ مسافرا. وعلى هذا إذا لم يكن مسافرا وإنما كان في الحضر، ركب سيارته أو راكب في الحضر، مثلا ركب السيارة في الحضر، هل له نتنفل جهة سيرها أو ليس له ذلك؟ قال لك المؤلف ليس له ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان في رواية عند الحنابلة أنه يجوز، لكن جمهور أهل العلم أنه لا يجوز. ودي على ذلك أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على راحلته في السفر في الحضر مع ركوب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يحفظ، ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحضر. فالشرط الأول ماذا؟ ها؟ أن يكون مسافرا. الشرط الثاني قال لك سفر قصر. سفر قصر مسافته كم؟ 4 برد تساوي 48 ميلا، تساوي بالكيلوات تقريبا 80 كيلومتر. وعلى هذا إذا كان السفر ليس سفر قصر هل يسقط عنه الاستقبال أو لا يسقط؟ قال لك لا يسقط عنه الاستقبال. فالشرط الثاني أنه يشترط أن يكون السفر سفر قصر. والرأي الثاني أن هذا ليس شرط، المهم أنه مسافر، سواء كان السفر سفرا طويلا أو قصيرا، وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الأقرب. وعلى هذا لو خرج سافر سفر قصير مثلا إلى عنيزة، عنيزة تبعد عندها عنا تقريبا 20 كيلو، هل له نتنفل ليس له نتنفل؟ ها؟ على كلام المؤلف ليس له نتنفل، لكن على الرأي الثاني هذا الذي يظهر والله أعلم أنه له أن يتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته في السفر عموم السفر، وهذا هو الصواب. الصواب أنه لا يشترط أن يكون السفر سفر ماذا؟ قصر. هذا الشرط الثاني. قال لك وإن بوتر صوب سفره إن ركب، يعني حتى ولو كان لو كانت النافلة ماذا؟ مؤكدة، مثل الوتر حتى ولو كانت. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كان يوتر على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال صوب سفره، هذا الشرط كم؟ الثالث، أن يكون الاستقبال صوب سفره، يعني لو كان سفره إلى هذه الجهة ثم استقبل هنا، جعل رجليه، هو على الدابة وجعل رجليه إلى جهة اليمين وصلى، هل تصح صلاته ولا تصح؟ لا تصح، يعني هنا تكون قبلته ماذا؟ جهة سفره، فلا بد أن تكون قبلته جهة سفره. فلو كان مثلا في السيارة أو مثلا في القاطرة وهذه جهة السفر، هل له أن ينحرف يمين أو يسار ويصلي؟ ليس له ذلك. ولهذا قال لك المؤلف صوب سفره، هذا الشرط كم؟ الثالث. قال إن ركب دابة، هذا الشرط الرابع، أن يكون راكبا. الشرط الرابع أن يكون راكبا، وعلى هذا لو كان غير راكب يسير على قدمين، ها، هل له نتنفل أو ليس له نتنفل؟ قال لك المؤلف ليس له نتنفل. والرأي الثاني ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وأيضا عند الشافعية أنه يتنفل حتى ولو كان ماشيا، يعني لا يشترط أن يكون راكبا، لا يشترط أن يكون راكبا. وهذا القول هو الصواب، الصواب أن لأنه وش المقصود هنا من ال وش المقصود هنا من الترخيص بترك الاستقبال؟ ها؟ تخفيف. لا مو تخفيف. لا لا لا مو بالمقصود. المقصود هنا صح يعني التخفيف يعني تكثير النافلة. تكثير النافلة. يعني لأن الإنسان ما دام أنه يتنفل فهو باتصال مع الله سبحانه وتعالى. فحتى ولو كان الإنسان مسافر وترك، يعني إذا كان الشخص مسافر وترك ما يعتاده في أمور الحضر ما ينبغي له أن يترك الارتباط مع الله سبحانه وتعالى. حتى وإذا تراك في الطيارة صلى الحمد لله، صلى الضحى، أوتر، تنفل، ارتبط مع الله سبحانه وتعالى. المقصود هنا تكثير ماذا؟ ها؟ تكثير النافلة. وإذا كان هذا هو المقصود، هذا مقصود الشارع، فينبغي الإكثار ولا نحجر. وعلى هذا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون راكبا حتى ولو كان يسير على قدميه، فنقول بأن له أن يتنفل ويوم الحمد لله بالركوع والسجود، هذا الصواب. نعم. قال لك نعم، وإن بمحمل يومئ بسجوده للأرض لا سفينة فيستقبل. هذا الشرط كم؟ الخامس. نعم الخامس، ألا يكون في سفينة ونحو ذلك مما يكون فيه المكان واسع يتمكن من الاستقبال. يعني إذا كان في سفينة، هو إذا كان مثلا في سيارة، إذا كان في قاطرة، إذا كان في طائرة، هنا لا يتمكن، المكان ضيق لا يتمكن، يسقط عنه. لكن إذا كان في سفينة، سفينة كبيرة، ها، بإمكانه أنه يستقبل. فهنا هل يسقط عنه الاستقبال أو لا يسقط؟ قال لك المؤلف لا يسقط. فالشرط الخامس ألا يكون، أن يكون راكبا دابته، لا يكون راكبا سفينة ونحو ذلك مما يتمكن فيه من الاستقبال. يعني إذا كان لا يتمكن من الاستقبال سقط عنه، مثل يعني يكون المكان ضيق، مثل السيارة، مثل القاطرة، مثل الطائرة. اليوم في هذه أماكن ضيقة لا يتمكن فيها من الاستقبال، فنقول يسقط عنه الاستقبال. أما إذا كان في سفينة، نعم إذا كان في سفينة واسعة بحيث أنه يتمكن من الاستقبال، هنا لا يسقط. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، ودار معها إن أمكن لا فرض وإن مستقبلا. دار معها إن أمكن، إذا كان في سفينة يستقبل جهة القبلة، فإذا انحرفت عن القبلة ينحرف القبلة، يمين يمين، يسار يسار، وهكذا. قال لك لا فرض وإن مستقبلا، يعني يقول لك المؤلف لا يصح الفرض، ها، على الدابة حتى ولو كان مستقبل القبلة. فلو فرضنا أن السيارة تسير جهة القبلة، هل له أن يصلي على السيارة الفرض؟ ها، قال لك المؤلف لا. لماذا؟ لأنه سيؤدي لترك بعض الأركان والواجبات، يؤدي لترك، فلا بد أنه ينزل، لا بد أن ينزل. نعم، إلا إذا كان لن ينزل إلا خارج الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله. يعني وهو استثنى المؤلف رحمه الله، استثنى المؤلف كما سيأتينا أربعة مواضع. نعم، استثنى المؤلف رحمه الله أربعة مواضع. المهم الخلاصة، النافلة على الراحلة تصح بكم من شرط؟ خمسة شروط، وبعضها مسلم فيه وبعضها غير مسلم فيه. لكن الفرض على الراحلة هل يصح أو لا يصح؟ قال لك المؤلف لا يصح حتى ولو كان مستقبل. لكن نستثني من ذلك إذا كان لن لا يستطيع النزول، إذا كان لا يستطيع النزول إلا بعد الوقت، فإذا كان لا يستطيع النزول إلا بعد الوقت فإنه يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، يأتي بما يقدر عليه من الأركان ومن الشروط والأركان. إن استطاع القيام قام، ما استطاع القيام جلس، إن استطاع الاستقبال استقبل، ما استطاع الاستقبال إلى آخره. المهم لا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال لك إلا لالتحام. هنا قال لك المؤلف رحمه الله نعم، قال لك لا يصلي على الراحلة، وقال لك المؤلف لا يصلي على الراحلة حتى ولو كان مستقبلا. استثنى المؤلف مسائل تصح صلاة الفريضة على الراحلة. المسألة الأولى قال لك إلا لالتحام، يعني حال القتال، حال التقاء قتال الكفار، فإنه يصلي على راحلته لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، سواء كنتم إذا كان هناك خوف أنتم على راجلين أو راكبين صلوا. قال ابن عمر مستقبل قبلة أو غير مستقبلها، حديث ابن عمر مستقبل قبلة أو غير مستقبلها، هذه الحالة الأولى. قال أو خوف سبع، إذا كان يخشى لو نزل سبع أو عدو ونحو ذلك يخاف، فنقول ماذا؟ يصلي على راحلته. قال أو خوف سبع فلها إن أمكن وإن أمن أعاد الخائف بوقت. نعم، في حال الالتحام، في حال خوف من السبع يصلي على راحلته ويستقبل إن أمكن، إذا ما أمكن ما الحكم؟ يسقط عنه الاستقبال، يسقط عنه الاستقبال. قال لك وإن أمن أعاد الخائف بوقت، يعني لو فرضنا أنه خاف على نفسه، هو الآن في السيارة وخاف على نفسه لو نزل أن يعتدي عليه سبع وصلى، ثم أمن، زال الخوف، ذهب السبع، يقول لك المؤلف رحمه الله يعيدها في الوقت احتياطا، ليس واجبا، يعيد في الوقت. قال لك وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به وخاف خروج الوقت. نعم، هذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة التي يصلي فيها على الراحلة، خضخاض الطين الرقيق، الخضخاض هذا الطين الرقيق، يعني تحته طين رقيق بسبب الأمطار، فيقول لك يصلي على راحلته ما دام انه يخشى خروج الوقت، يصلي على راحلته. والا لمرض، ما يقدر ان ينزل لمرض، مريض، يصلي على راحلته. فاصبحت النافله، خلاصه في ذلك النافله تصح الصلاه على النافله كم شرط؟ خمسه شروط. واما الفريضه هل تصح الصلاه على الراحله ولا تصح؟ لا تصح حتى ولو كان مستقبلا. ويستثنى من ذلك أربع مسائل تصح الصلاة فيها على الراحلة. المسألة الأولى التحام، والمسألة الثانية الخوف، والمسألة الثالثة الطين، والمسألة الرابعة المسألة الرابعة المرض، لا يقدر معه على النزول فهنا يصلي نعم على راحلته. قال وإلا لمرض ويؤديها عليها كالأرض، يعني يؤدي الصلاة على الراحلة كما يؤديها وهو على الأرض إذا كان مريض. فإذا كان مريضا إذا كان مريضا كيف يصلي وهو على الأرض؟ يومئ. فكذلك أيضا على الراحلة يومئ. فقال المؤلف ويؤديها عليها، يعني على الراحلة كالأرض. فكما أنه يصلي على الأرض بالإيمة كذلك أيضا يصلي على الراحلة بأي شيء؟ بالإيمة. نعم. قال والذي ينبغي في هذا الأرض، كالذي ينبغي في المرض أنه ينزل، هذا الذي ينبغي، قيل بأنه على سبيل الوجوب وقيل بأنه على سبيل الندب. الصحيح أنه إذا كان فيه مشقة أنه يصلي على حسب حاله، أنه يصلي على حسب حاله. فالخلاصة في درس اليوم أن النفل في الكعبة، النفل في الكعبة حكمه ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم قسما، غير المؤكد يجوز، أما المؤكد فيكره. وأما الفرض فهل يجوز في الكعبة أو لا يجوز؟ قال لك لا يجوز في الكعبة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسقط الاستقبال في أي شيء؟ في السفر في النافلة بخمسة شروط. وذكر أيضا أن حكم صلاة الفريضة على الراحلة حكمها ماذا؟ أنها لا تجوز حتى ولو كان مستقبلا إلا في أي شيء؟ أربعة مواضع. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في فرائض الصلاة وسننها. الفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو ما وجب بالدليل الشرعي ولا يسقط عمدا ولا سهوا، لا يسقط عمدا ولا سهوا. وأما الجهل فهو موضع خلاف، هل الجهل عذر في إسقاط الأوامر أو لا؟ هذه مسألة أصولية تكلم عليها. صحيح أنه إن الجهل كما يسقط النواهي أو يسقط ما يترتب على النواهي، أيضا الصحيح أن الجهل يسقط ماذا؟ الأوامر، كما اختار ابن تيمية رحمه الله. فالفرض ما لا يسقط ما ثبت وجوبه، ولا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا إكراها. وأما الجهل ففيه الخلاف اللي سمعتم. قال المؤلف فرائض الصلاة، نعم فرائض الصلاة نيتها وجاز التلفظ بها. وذكر المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة، يعني فرائض الصلاة يعني أركانها، نعم أركانها. وقول المؤلف رحمه الله وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطناتها، سبق أن ذكرنا الفرق بين السنة والمندوب على المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما المكروهات، المكروه فهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، يعني ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. والمبطل هو المفسد لاختلال لفوات شرط أو لوجود مانع، مبطلات الصلاة يعني مفسداتها لفوات شرط أو لوجود مانع. قال: فرائض الصلاة نيتها. وأدخل المؤلف رحمه الله النية هنا في الأركان. والرأي الثاني أن النية ليست من الأركان هنا كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، كما فعل أبو شجاع في الغاية والتقريب في مذهب الإمام الشافعي، جعلوا النية ركنا. وعند الإمام أحمد عند فقهاء الحنابلة أن النية ليست ركن، وإنما هي ماذا؟ شرط. لأن الركن ما تتكون منه الماهية، جزء الشيء وماهيته، ويكون داخل العبادة. أما الشرط خارج العبادة. يعني ما الفرق بين الركن والشرط؟ أن الشرط خارج العبادة، الركن داخل العبادة. الشرط لا بد من استمراره إلى نهاية العبادة، الركن لا يشترط، فأنت تنتقل من ركن إلى ركن آخر. فهذان فرقان، نعم، فرقان بين الشروط والأركان. الفرق الثاني أن الركن لا يسقط أبدا، أما الشرط هو يسقط في العذر. ولهذا تقدم لنا استقبال القبلة أنه يسقط في عدم القدرة والخوف إلى آخره. فأصبح الفرق بين الشرط والركن كم من فرق؟ ثلاثة فروق. وقول المؤلف رحمه الله نيتها، المقصود هنا نية التعيين، نية التعيين. وهذا قول كثير من العلماء أنه تشترط نية التعيين. يعني إذا أردت أن تصلي الظهر تنوي أنها الظهر، العصر تنوي أنها ماذا؟ العصر، المغرب تنوي أنها العصر المغرب. لأن عندنا نية التعيين، نية القضاء، نية الأداء، نية الإعادة، نية الفرضية، خمسة أنواع. ويقول لك المؤلف اللي واجب ماذا؟ نية ماذا؟ التعيين. أما نية الأداء ما يشترط، يعني ما تنوي أنها مؤدات أو أنها مقضية أو أنها معادة أو أنها فرض، ما تشترط. لكن وش تشترط؟ التعيين، هذا المقصود، نية التعيين. والرأي الثاني أن نية التعيين ليست شرطا، يكفي أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها، خلاص حضر وقت الظهر، حضر وقت أصلي الآن. وهذا القول هو الصواب، لأن نية التعيين صعبة شوي، قد يغفل عنها الإنسان، قد تأتي أنت ويؤذن ثم تجي تصلي، ما نويت أنها الظهر، نويت أن هذه الصلاة التي حضر وقتها، واضح؟ فيكفي هذا، ما يشترط نية التعيين على الصحيح، وإنما نشترط يكفي أن تنوي ماذا؟ الصلاة التي حضر وقتها. وعلى هذا نية التعيين لا تشترط، نية الفرضية لا تشترط، نية القضاء لا تشترط، نية الأداء لا تشترط، نية الإعادة لا تشترط. نعم، المهم أنه إذا نوى الصلاة التي حضر وقتها كفى ذلك، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وجاز التلفظ بها. قل لك المؤلف يجوز التلفظ بها، و نعم يقول لك المؤلف يجوز التلفظ بالنية. وأشد من ذلك قول بعض الفقهاء يستحب التلفظ به، وهذا فيه نظر، لأن النية ليست من أعمال الجوارح، النية من أي شيء؟ من أعمال القلوب، ليست من أعمال الجوارح حتى نقول إنك حرك لسانك بها، وإنما هي من أعمال القلوب. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمة ابن القيم، لم يحفظ عن سلم أنه كان يقول إذا أراد أن يصلي قل نويت أن يصلي الظهر 4 ركعات إلى آخره. فالتلفظ بها صحيح أنه غير مشروع، نعم، وأقل أحواله أنه مكروه، لأن هذا إحداث في الدين. قال وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات. نعم، عزوبها مغتفر، نعم صحيح، لأن عندنا أمران. الأمر الأول استدامة ذكر، والأمر الثاني استدامة حكم. استدامة الذكر مستحب، استدامة الحكم واجب. ما هو استدامة الذكر؟ يعني أن نتذكر أنه في الصلاة دائما، هذا مستحب. ولهذا قال لك عزوبها، يعني كونه تعزب عن ذهنه ويعزب عن ذهنه أنه في الصلاة، هذا مغتفر. يعني كونه يستحضر دائم أنه في الصلاة، هذا مستحب وهذا أخشع، لكنه مغتفر. هذا لأنه إنسان قد يعزب عن ذهنه ويسرح في الصلاة، واضح؟ فلو قلنا بأنه لا بد من استدامة الذكر، ها، لأصبح فيه ماذا؟ فيه مشقة، يعني فيه مشقة شديدة. أما استدامة الحكم فهذا لا بد منه، يعني أن يستديم حكم النية، لا ينوي القطع، لا ينوي قطع الصلاة حتى تنتهي صلاته. قال كعدم نية الأداء أو القضاء، يعني لا يشترط نية الأداء، يعني إذا أردت تصلي الظهر في وقتها لا يشترط أن تنوي أنها مؤدات، أو تصلي الظهر بعد وقتها لا يشترط أن تنوي أنها ماذا؟ قضى. أو تصلي الظهر في وقتها مرة أخرى لا تنوي أنها ماذا؟ معادة، لا تنوي أنها معادة. فالإعادة هي فعل العبادة مرة ثانية في وقتها، والأداء فعل العبادة في وقتها لأول مرة، القضاء فعل العبادة خارج الوقت. أحسنت. قال رحمه الله تعالى أو عدد الركعات، نعم، ما يشترط أن تنوي أن تصلي 4 ركعات أو، نعم. قال وتكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، نعم، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك حديث علي تحريمها التكبير، حيث أبي هريرة في الصحيحين ثم استقبل قبلة فكبر، نعم. قال وسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الدخول في الصلاة. قال وإنما يجزئ الله أكبر، هذا مذهب مالك وأحمد، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. وعند الشافعي تنعقد بالله أكبر والله الأكبر، ها، وعند أبي حنيفة تنعقد بكل ما يدل على التعظيم، الله الأكبر، الله الأجل، الله الأعظم، إنها تنعقد. والأقرب ما ذهب إليه المؤلف إن ما تنعقد إلا بأي شيء الله أكبر، لأن هذا هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقيام لها في الفرض، هذا الركن الثالث، القيام، ويدل له قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وقال المؤلف، وهذا أيضا بالاتفاق، قال المؤلف في الفرض يخرج ماذا؟ النفل، والنفل هذا يدل على أنه يصح النفل من جالس حتى لو كان قادر على القيام يصح، ويدل لذلك حديث عمران. حديث عمران ها صلاة الجالس قاعد على النصف من صلاة. حديث عمران في البخاري صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قال لك والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق. نعم إلا لمسبوق كبر منحطا وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلان. يعني المسبوق وقال لك المؤلف لا بد أن من القيام. طيب لو كبر تكبيرة الإحرام وهو غير قائم فهذا له ثلاث حالات. له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكبر قائما. يعني المسبوق هذا المسبوق الذي أتى والإمام راكع ويخشى أن تفوته الركعة. نعم وكبر يعني جاء الإمام راكع وخشي أن تفوته الركعة وكبر. هذا لا يخلو مثل الحالة. الحالة الأولى أن يكبر قائما ها ما الحكم ها صحيحة. أن يكبر قائما نعم صحيح. طيب القسم الثاني أن يكبر راكعا ها أن يكبر راكعا يعني وهو في الركوع ما الحكم؟ لا تصح. يعني بعدما ركع كبر لا تصح. القسم الثالث أن يبتدئها قائما ويتمها وهو راكع ها أن يبتدئها قائما ويتمها وهو راكع. وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف وإن ابتدأ وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلا قولا. القسم الرابع أن يكبر وهو منحني. نعم منحط أن يكبر وهو منحط لكن حتى الآن ما ركع يعني بدأ بالانحناء ثم كبر ها تجزي ولا تجزي؟ فيقول لك تجزي. فأصبحت الأقسام كم؟ أربعة. أن يكبر قائما تجزي راكعا لا تجزي قائم وأتمها راكعا ها أو لا كبر في حال الانحطاط ها قال لك تجزي. نعم قال لك بأنها تجزي. والصواب في هذه المسألة أنه إذا كبر قائما كما قال المؤلف تجزي راكعا كما قال المؤلف لا تجزي. منحطا إذا كان يسمى قائما قريب إلى القيام تجزي إن كان لا يسمى قائما قريب إلى الركوع هذه لا تجزي. إن ابتدأها قائما وأتمها فيقول لك المؤلف رأيه. إن ابتدأها قائما ثم أتمها وهو راكع يقول لك المؤلف رأيان والأقرب منه لا تجزي. قال لك وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ. هذا الركن كم؟ الرابع. فاتحة الكتاب ركن عند الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يقولون يجزي عن الفاتحة. هم يقولون تجب الفاتحة لكن يجزي عنها إذا قرأ ما تيسر من القرآن. لكن عند الجمهور لا بد من الفاتحة. وأشد الناس في ذلك من هم؟ لا لا شافعية. الشافعية هم أشد الناس في قراءة الفاتحة. حتى المأموم تجب الفاتحة في كل صلاة، في كل ركعة، على كل مصلي، كل صلاة فريضة أو نافلة، في كل ركعة على كل مصلي، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. بحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصحيحين حديث أبي هريرة في مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يعني الخداج فسر بالناقص وفسر أيضا بالفاسد، من أخدجت الناقة يعني أسقطت ولدها، صير حمل فاسد. واضح؟ ها؟ واضح. المهم المؤلف يقول لك: الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم ما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما هو مذهب أحمد، والشافعي يجب أن يقرأ. والرأي الثالث رأي ابن تيمية أن المأموم يجب أنه يقرأ في السرية ولا يجب أن يقرأ في الجهرية، وهذا هو الصواب. لأنه يعني هذا هو الصواب، هو يعني أدلة المسألة، هذه مسألة كبيرة. والقراءة خلف القراءة خلف الإمام أفردت في مصنفات. البخاري له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي له كتاب جزء القراءة خلف الإمام، البنوري من علماء الحنفية له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام. الأقرب في ذلك أن القراءة تجب على من؟ ها؟ الإمام والمنفرد والمأموم في السرية فيما يسر، أما الجهري ما يجب. لأنه من العبث أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإنصات لسماع القرآن يقول اقرأ، هذا محال. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من العبث يقول اقرأ والإمام يقرأ. وهو يعني أنت إذا نظرت إلى أدلة المسألة تجد أن كل أدلة المسألة يمكن نجاب عنها إلا حديث واحد، حديث عبادة في سنن أبي داود. حديث عبادة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وفي صلاة الفجر، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا في أي شيء؟ في صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا يعني أجاب كثير من المتأخرين يصححون الحديث يثبتونه، حتى الألباني يعني يثبت الحديث مع أنه لا يقول به، لأن الألباني لا يرى القراءة فيما يجهر فيه الإمام. لكن الجواب عن ذلك كما قال ابن تيمية، قال: هذا لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حصل له ذلك من هو؟ هو عبادة. عبادة هو اللي كان إماما، فابن تيمية يجعله من كلام عبادة لا يصح موه، وجيب عنه بالضعف، وجيب عنه بالنسخ كما يقول الألباني، وجيب عنه بالوقف كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. قال: نعم. المهم قول المؤلف: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، الإمام والفذ، أما المأموم كما تقدم. وقول المؤلف بحركة لسان، ها، يفهم من ذلك أنه يكفي أن يمر الحروف على لسان، لا يشترط أن يسمع نفسه. الإمام أحمد يقول: يشترط أن يسمع نفسه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني يشترط أن تسمع، لكن على ما ذهب إليه المؤلف ما يشترط، إذا أمر الألفاظ على لسانه كفى. وهذا هو الصواب لما ذهب إليه المؤلف، هو الصواب وهو اختيار ابن تيمية أنه يكفي أن يمر الحروف على لسانه، إذا مرها على لسانه كفى ذلك. نعم، قال فيجب تعلمها إن أمكن، يعني يجب أن يتعلم. سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة في القرآن التي يجب أن يتعلمها المسلم، يعني تعلم القرآن حفظ القرآن سنة في حق المسلم، أما في حق العموم فرض كفاية، لكن في حق المسلم سنة، إلا الفاتحة، فاتحة يجب أن تحفظها، هي السورة الوحيدة التي يجب. فإذا أمكن أنه يتعلمها في الصلاة في الوقت يجب، ما أمكن نعم لا يسقط عنه، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، قد يكون الآن أسلم ما يمكن يتعلم الآن يسقط. فيقول لك المؤلف فيجب تعلمها إن أمكن، إذا تمكن في الوقت إنه يجب. قال وإلا تم بمن يحسنها إن وجده، ما تمكن إنه الآن أسلم مثلا ولا يتمكن إنه يتعلم الفاتحة، يصلي ماذا؟ يقول لك المؤلف يكون مأموما بمن يحسن الفاتحة. لماذا؟ ها؟ لماذا يكون مأموم بمن يحسن الفاتحة؟ ها؟ لأن المأموم ليس ركنا عليه. لا نعم صح، لأن الإمام يتحمل عنه، فالإمام يتحمل عنه، فإذا كان كذلك يأتم بمن يحسنه. قال وإلا ندب فصل بين تكبيره، يعني إذا كان ما يعرف الفاتحة ها ما يعرف الفاتحة ولا وجد شخص يأتم به وهو يحسنها يفصل، يقول يندب أنه يفصل بين التكبير وبين ماذا؟ الركوع، بين التكبير وبين الركوع، ما يركع مباشرة الله أكبر الله أكبر، لا يفصل إما بذكر أو بسكوت، والذكر غير متعين، أي ذكر سبحان الله الحمد لله أو سكوت، واضح؟ ها؟ جاء خبر، كيف؟ جاء خبر في نعم. نعم هذا كلام المؤلف، نعم كلام المؤلف. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه إن كان يحفظ شيئا من القرآن يكرره قدر الفاتحة، ولنفرض أنه يحفظ إن أعطيناك الكوثر، يكرر ذلك بقدر الفاتحة. إذا كان لا يحفظ كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا، وهذا القول هو الصواب، سنقف على هذا.